لم يقولوا عن حجابي إلا وربي لن أبالي لم يقولوا عن حجابي أنه يقني شبابي وليغالوا في عتابي إن لابني انتسابي لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سهل المنام حاولوا أن يخدعوني صحت فيهم أن دعوني سوف أبقى في حصوني لست أرضى بالهجوم إنني نفسا أبيع إنها تحمى الدنيا إن دربي يا أخي قدوتي في سمية لا وربي لن أبالي فليقول عن حجابي أنه يقني شبابي وليغالوا في عتابي إن لابني انتسابي لا وربي لن أبالي إن في مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سهل المدار من هدى الدين اغترافي نبعنا أختاه صافي دربنا درب العفاف فاسلكه إلى تفاق ليس يرضى من رذيلة يا ابنة الدين الجليلة أنت من أعلى سبيلة باحتجابي باحتشامي أفرم الآن احترامي سوف أمضي للأمام لا أبالي بالملام فليقول عن حجابي لا وربي لن أبالي فليقول عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن لابني